بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة، نحن الآن في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتهت السنة الماضية بعقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي قريش. ولذلك في المحرم بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية بعشرين ليلة فقط، انظروا، بعد صلح الحديبية ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعشرين يوم فقط، كان هناك عمل من أخطر الأعمال العسكرية ضد اليهود عليه من الله تعالى، اللعائن المجتمعة إلى يوم الدين. هذا العمل كان غزوة مباركة أحلت الخزي والعار والبوار في ديار خيبر. وخيبر واد بجزيرة العرب، خصب يعمل أهله بالزراعة، وبينهم فرسان أشداء ومقاتلون أجلاد. فخيبر يمكن أن نسميها بالمصطلح الدارج أنها كانت قرية، كانت قرية، وبالقرب منها كانت هناك قرية أخرى تتصل بها تسمى بفدك، تسمى بفدك. وخيبر كانت مكمن القوة العسكرية ليهود الجزيرة العربية، بها جيش يهودي جرار، وهذا الجيش اليهودي الجرار مغذى بقوة اقتصادية رهيبة، عندهم أموال، عندهم تجارة، عندهم زراعة. ولذلك كان العرب يعملون ليهود خيبر الحساب الكبير. والله تبارك وتعالى قد وعد نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، وهذا في قول الله عز وجل: وأثابهم فتحا قريبا. فالفتح القريب الذي أثاب الله تعالى به وأفاء به على عبده وخله وحبه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فتح مكة، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، بينما كان هذا في أوائل السنة السابعة. ثانيا، أن الله تعالى قال: وأثابهم فتحا قريبا، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، فكان أقرب شيء إلى صلح الحديبية ليس فتح مكة، وإنما هو فتح خيبر. وكان جيش المسلمين 1500 فيهم 300 فارس، يعني القوة المدرعة الموجودة في هذا الجيش 300 فارس، يعني تساوي كم؟ خمس الجيش، يعني كل خمس جنود فيهم واحد ايه؟ فارس. طبعا هذه قوة عسكرية قوية. الملاحظة الثانية، ان الذين خرجوا الى خيبر هم الذين شهدوا الحديبية، هم الذين شهدوا الحديبية، فلم يغب ممن شهد الحديبية في خيبر إلا جابر بن عبد الله، وجعل له النبي عليه الصلاة والسلام سهما. أذن النبي عليه الصلاة والسلام لجيشه بالتحرك، تحرك الجيش حتى وصل قريبا من خيبر، نزل الجيش وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالطعام فأكل، وأكل الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم. ثم كان المغرب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى المغرب، ثم ضرب الليل بسدوله ولف الظلام الكون جميعه. فلما كان الصباح خرجت اليهود على طبيعتهم عند الصباح بمساحيهم ومكاتلهم، المساحي الفؤوس والمكاتل المعاطف، وهذا عادة الفلاحين عندهم المقاطف يحملوا فيه الشرب والسباخ، والمساحي علشان يخبطوا به الأرض والإيه ويحفروا به الأنوات. خرجوا بمساحيهم ومكافلهم، فلما رأوا الجيش أول بقى وصوا كده يتلقوا بقى 1500 فيهم 300 فارس، أول ما شافوا الجيش قالوا محمد والله، محمد والله، ثم قالوا محمد والخميس. ما معنى الخميس؟ كلمة الخميس عند العرب لها عدة معاني. المعنى الأول غير مقصود ويعنى به الجمعة، والجمعة عند العرب هي 7 أيام، فلما يقول قابلتك الجمعة يعني قابلتك طوال أيام الأسبوع، وكذلك الخميس. المعنى الثاني هو المقصود، أن المقصود بالخميس هو الجيش المخمس. الخميس هو الجيش المخمس، فالجيش مخمس إلى 5 فرق، هناك المقدمة، وهناك الميمنة، وهناك الميسرة، وهناك القلب، وهناك الساقة. يبدلت كم؟ 5. فلما قالوا محمد والخميس فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عبأ الجيش في وضع القتال. الجيش بيتحرك مفيش تعبئة، مفيش هناك تنظيم، لكن أول ما الجيش يتم تعبئته وتنظيمه إذن ده الجيش في وضع استعداد للقتال، يعني بالمصالح بتاعنا شد الأجزاء ومستعد لإيه؟ لإطلاق النار. ماشي، شد الأجزاء ومستعد لإطلاق النار. إذن عندما يتحرك الجيش ده تحرك عادي، ممكن يتحرك بنظام الصفوف أو بنظام القبائل والبطون، وكل قبيلة وكل بطن عليها الراية بتاعتها، وكل قبيلة فيها زعيم القبيلة أو رأس البطن أو ما إلى ذلك، أو تتحرك بنظام الصفوف وكل مجموعة صفوف عليهم نقيب، وهذا النقيب معه راية، وهناك راية العظمى يحملها القائد العام أو من ينوب عنه وهو حامل اللواء. لكن أول ما الجيش يتحط في وضع استعداد الأمر بيختلف. فلما قالوا محمد والخميس إذن رأوا الجيش إيه؟ أخماسا. إذن وجدوا الجيش في وضع قتالي، وضع استعداد، وضع قتال، وهذا أدعى إلى إلقاء الرعب في قلوبه. لو ناس كده دخلت سيد وكده ناس كده هوجه مش هيهمك حاجة، لكن دخلين كده صفوف منظمة وكل صف عليه راية وبتاع، وتشعر أن المسألة إيه؟ أمر مختلف تماما. يعني أنت لو تلقيت شارع جندة كله مليان المركز وبيجروا بيجروا زي النمل كده لا قيمة له، لكن لما يكونوا صفوف مترصة وفرق مفرقة وأخماس مخمسة يكون ذلك أدعى إلى إلقاء الرعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ رأى أن قوة اليهود قد فلت، ووجد أن الرعب قد تسرب إلى نفوسهم وأفئدتهم، وهذا تباشير النصر. العدو إذا استطاع أن يفل في همة وقلب عدوه فإن ذلك مقدمة أولى للنصر، مقدمة أولى للنصر. إذا نحن رايحين نحارب اليهود، فاليهود مذعورون وجلون خائفون، وجلون خائفون من هذا الجيش الذي أتاهم بغتة، وفي الوقت نفسه كان جيشا مرتبا وفيه قوة عسكرية لا رأس بها، ولذلك قال الله أكبر خربت خيبر. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بساحة القوم أي المكان الفسيح يكون في الدار أو يكون في القرية، وإلى عهد قريب كان في كل قرية مكان واسع يسمى بالإيه؟ بالساحة. حتى عندكم في البلد، حتى لو في البلد يقول لك الساحة، يلا نروح الساحة. الساحة ده مكان واسع جدا بيكون في وسط البلد، في سورة البلد بيسموه الساحة. لعهد قريب ونحن صغار كان الاستاد مش اسمه الاستاد، كان اسمه ليه؟ الساحة. ولا تزال الساحة موجودة إلى يومنا هذا. فالساحة والمكان الفسيح يجتمع فيه الناس، يجتمع فيه الناس. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؟ لأنه ليس هناك مكان يستوعب الجيش إلا ليه؟ إلا الساحة. ما ينفعش لا شارع ولا قارة ولا زئة، ما ينفعش. المكان الذي يستوعبه الساحة. نمرة واحد. اثنين، أن الساحة تكون في وسط المكان، فمعنى ذلك أن قتالا يحدث حتى يصل الجيش إلى ماذا؟ إلى الساحة. ما تلاقيش الساحة في البلد، في أول البلد، هي موجودة فين؟ في وسط البلد. مش أنا ولا يا إخواننا؟ مش عندكم ساحات في بلادكم؟ هي دي. طيب، وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر قتالا شديدا. طبعا هم ناس متدربين وقوة عسكرية لا بأس بها، وأتى المسلمون إليهم فتقاتلوا قتالا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما شاء الله. لأعطين الراية رجلا، التقدير لأعطين الراية لرجل أو إلى رجل. فلما حذفنا الخافض اللي بيسموه حرف الجر أو أداة الجر، انتصب الاسم بعده بما يسمى على التوسع. إذن الأسماء التي حذف الجر من أمامها تنصب، وتنصب على ماذا؟ على التوسع. لأعطينا، واللام هنا مشعرة بالقسم، والنون هنا للتوكيد. لأعطينا للتوكيد. الراية، الراية للإيه؟ القيادة العامة. إذن هناك فرقة كبيرة من الجيش ستتحرك لاقتحام حصون خيبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مع بقية الجيش على في مقدمة خيبر، وهناك فرقة من الجيش ستقوم بعملية خاصة. القوة اللي هتقوم بعملية خاصة ديت مين اللي هتولى قيادتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال هو رجل يحب الله ورسوله. يبقى قائد القوات الخاصة اللي تقتحم خيبر وتحطم حصون خيبر صفته يحب الله ورسوله، وإيه كمان؟ ويحبه الله ورسوله. في لفظ البخاري ومسلم فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. والدوك هو ارتفاع الأصوات وتداخل الأصوات، يعني يقول مين اللي يعطاه؟ مين اللي يعطاه؟ الأكيد اللي يعطاها أبو بكر. يقول لا، اللي يعطاها مثلا عمر. لا، لا يعطاها هو أول من أسلم. واحد لا، اللي يعطاها واحد من الأنصار. طب الأنصار مين؟ معاذ بن جبل. لا، تسعد بن معاذ. لا، تسعد بن عباد. تخمينات. يبقى طول الليلة بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. مش قال عن بقى النام بقى سريح، بكرة بقى قتال فنأخذ قص من النوم، وبكرة يا سيدي ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني الخبر النهارده بفلوس بكرة ببلاش، ننام ونأخذ راحتنا وبكرة الصبح نعصر، نتعب نفسنا ليه؟ لم يقل الصحابة ذلك، ولكنهم حريصون على الخير، قوم أعدهم الله تعالى لحب الخير، فحرصهم على الخير أعظم من حرصنا نحن على الحياة. شوف احنا، انت حريص على الحياة دي، وانت قاعد دلوقتي بتفكر، طبعا انت دلوقتي معايا شوية، لكن اول ما بتخرج من هنا بتبدأ بقى تفكر، تفكر في الملابس والأكل والشرب والمصاريف، وتفكر في الأولاد، وتفكر في الجيران، وتفكر في المذاكرة لو مبتلى بالكليات اللي فيها ما فيش فيها صفة ولا شيء، كله متصل مع بعضه، دماغك دايما في تفكير مستمر، ها؟ في تفكير مستمر. الصحابة أيضا جهد مستمر، جهد مستمر لا يعرف الكلل ولا يتسرب إليه الملل، ولكن في ماذا؟ في الخير أيهم يعطاه. عمر بن الخطاب عند مسلم بيقول والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني عمري في حياتي ما تمنيت أكون أمير ولا أحب أكون أمير إلا اليوم ده. كان نفسي يطلع عليه الصبح يقول إن وسلم فين عمر حتى يأخذ الراية. فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، دعا أين علي؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه، وفي هناك لفظ هو رمد، والرمد اللي هو من يشتكي عينه، حتى عندنا في الطب قسم الرمد ماشي، الرمد الرجل الذي يشتكي عينه، وطبعا مش بيشتكي عينه عشان في شويه حرارة ولا التعب، لا تعب شديد لدرجة ان هم قالوا يا رسول الله ما ينفعش علي يتولى الامر لانه يشتكي عينه. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يتولى المسؤولية العامة كقيادة الجيش ونحو ذلك لابد أن يكون سالما من الآفات والعيوب، ما ينفعش يكون كسيح أو أعور أو مخلول أو مخبول أو رجل مختل المزاج يتولى إمرة المسلمين أو قيادة جيوشهم، لا يصح ذلك الأمر. فما بالك أن يتولى إمرة جيش المسلمين صليبي هالك. كما قلت لكم من قبل ان القائد العام لجيوش المسلمين في حرب 48 كان جنرالا صليبيا انجليزيا، هو الجنرال جالوت، ده القائد العام للجيوش الاسلاميه كان جنرالا صليبيا انجليزيا، ولذلك كان هذا سبب النكسه في 48، مش الاسلحه الفاسده ورجال القصف، لا لا لا كان ده كله كلام غير صحيح، ولكن السبب الاساسي أننا تولينا غير الله وجعلنا القيادة والزعامة في يد غير أولياء الله عز وجل، فأخزانا الله وأذلنا الله وجعل خزينا وهزيمتنا على يد حثالة البشر وهم عصابات اليهود. عصابات اليهود يعني كنا طلعنا الجماعة المساجين من السجون المصرية في 48 كانوا أكلوا اليهود دول، أكلوهم وهو مسجون، يا جماعة أنت هو بدل ما نسجنكم روح حرب اليهود، عمره ما يقولوا لا، ودي فكرة جميلة جدا ورائعة، والله إن غلبوا اليهود يبخلنا جميعا، وإن كسرهم اليهود فقد نالوا الشهادة وصرحنا منهم. ها سبحان الله، أذلنا الله وهزمنا على يد حثالة البشر أولاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت وهم اليهود، لأننا جعلنا لوأنا لمين؟ لجنرال صليبي. والأمر نفسه في حملة الخديوي إسماعيل باشا لاستطلاع منابع النيل التقى الجيش المصري مع الجيش الأثيوبي، وللأسف كان رئيس أركان الجيش المصري كان جنرالا صليبيا، فالجنرال الصليبي ادى كل المعلومات العسكرية للجيش المصري للقوات الإثيوبية الصليبية، لأنه هو ملة واحدة. وإيه اللي حصل؟ هزم الجيش المصري ووقع الجيش المصري أسيرا في يد القوات الإثيوبية وأحدثوا نكالة عظيمة بالجيش المصري، فلابد أن نحن نفوق. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دي دروس، هذه دروس، ما ينفعش يكون قائد الجيش أو رئيس عمليات الجيش أو قائد كتيبة أو قائد لواء أو قائد فرقة أو قائد حرب أو قائد عمليات الفرقة أو الكتيبة أو كذا من غير المسلمين، ما ينفعش، لا يصح ذلك الأمر. المغيرة بن شعبة دفع كتابا إلى عمر بن الخطاب فكان خطه حسنا، عمر بيقول له يا مغيرة من كاتب هذا الكتاب؟ قال غلام لي نصراني فعلاه بدرته ضربه، وذكره بقول الله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والمقصود أن عليا كان يشتكي عينه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا قالوا برضك هاتوه، فلما أتى بزق النبي عليه الصلاة والسلام أو بصق في عينيه، فرجعت كأصح ما تكون. سبحان الله. وكما قلت لكم أن البصق أو البزاق هو الماء المجتمع في الفم إذا ألقي خارج الفم، أما إذا كان في الفم ولم يخرج منه يسمى بالإيه؟ بالريق. إذا ماء الفم طالما في فمك يسمى ريقا، أما إذا خرج من فمك يسمى إيه؟ بزاقا أو بصاق. فإذا سخن يسمى إيه؟ مخاطا. فهذه أمور لابد أن تعلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني سليمتا ورجعتا كأن لم يكن بهما وجع، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا علي، خذ الراية وانفذ على رسلك، تأنى وتمهل. ودي يدل على إن القائد المسلم لابد أن يكون متأنيا غير عجول، متأنيا غير عجول. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو مشهور بضعفه: ها، العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزعيم عبد القيس وهو الأشج العصري، ده زعيم القوم، قال له: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناه. الحلم والأناه، الأناه عدم التعجل، التريث، التمهل، التأمي، التفكر، عدم معالجة الأمور بسرعة، لا، لابد يكون هناك إيه؟ تأمي. خذ الراية، أعطاه الراية وأمره أن ينفذ على رسله. وكلمة ينفذ، كلمة ينفذ فيها أن الجيش سيتحرك بين البنايات، لأن نافذ الشيء إذا تحرك بين شيئين، ماشي، ويقال نفذ الرمح من بين جنبين، ماشي، فكأن الجيش سيتحرك بين البنايات. الجيش لن يقابل جيشا في مكان فسيح، ولكن سيكون هناك حروب، شوارع وحروب، حصون وقلاع. ولذلك هذه الفرقة ستقوم بأعمال عظيمة سنعلمها الآن. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام. ادعوهم إلى الإسلام، يعني بعد أن تنفذ إليهم وتصل إليهم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب، وهذا فضيلة الاجتهاد في دعوة غير الملتزمين، يعني في هناك رجل يعتاد المقاهي والنوادي ولا يصلي ولا يصوم، عق لوالديه، متمرد على شرع الله، سيء الأخلاق، هاجر لكتاب الله، مسود وجهه، هذا الرجل ماذا تصنع معه؟ لماذا تجعله للشيطان؟ لماذا لا تجذبه إلى الرحمن؟ العجيب إن كل واحد فينا أول ما ربنا بيهديه بيبقى في نفسه، والعجيب إن أهل الشيطان يجتهدون في إغواء الخلق، يعني اللي بيدعو الناس للسجاير أو المخدرات بيجتهد في نشر السجاير ونشر المخدرات، يفضل وراك. طيب ما تخافش منها، تلبنجو ده على فكرة مش مضر قوي، مش مضر، وجربه. طب جرب كده، انت خايف من ايه؟ طب جربه، لو حصل لك حاجة انا المسؤول. انت المسؤول، انت بتخاف كده ليه؟ هو انت، عفوا يا اهل، عزكم الله، انت مرأة؟ فالرجال هم الذين يصنعون ذلك. فيه قوة جبارة، بيريح المزاج وبيعمل هذا كله كذب، يغريك كما يغري الشيطان أتباعه، يهيجك على فعل الشر حتى يوقعك في الشر. طيب أهل الخير بيعملوا إيه؟ أنت دلوقتي مثلا اسأل نفسك هذا السؤال: كم واحدا اجتهدت في دعوتك؟ أنت كده كم واحد اجتهدت في دعوتك؟ كم ضلا كنت سببا في هدايته، كم واحد كم ضل كنت سببا في هدايته. تقول في هناك واحد أنا كان عيني عليه بس الإخوة اشتغلوا معه كتير جدا وما فلحش معاه، ومن أدراك جاز 10 اشتغلوا معاه ولم يهتد على أيديه. طب اشتغل أنت معاه، قد يكون بكلمة صغيرة منك يأتي قلب من يدري من يدري. فنحن مقصرون جدا في جانب الهداية. فجزء من رسالة أمة الإسلام أنها أمة هداية الناس، إذا لابد أن نقوم بواجبنا. كل أخ فينا لابد يجتهد في حمل هذه الرسالة، ينمر على 3-4 انفار من المتلبسين بالضلالة، ينمر عليهم والدول بقى التحدي، إما أو لا أكون، إما أو لا أكون، يعني إما أن أكون عبد الله أو لا أكون بقى. اجتهد معهم يا شاطر، ورنا بقى شطارتك بقى، واجعلها حربا بينك وبين الشيطان. لو استطعت تجيبهم المسجد يقرأوا قرآن وبعدين بعد كده يحبهم الصالحين واحدة واحدة عليهم، وبعدين بعد كده يحبوا مجالس العلم، وبعدين بعد كده يحبوا الذكر والاستغفار، وبعدين بعد كده يكرهوا المعصية وأماكن المعصية، لدرجة أنه لو سمع أغاني أو شم سجاير أو شاف أي حاجة وحشة يشعر بأن هذا شيء مقزز منفر، بعد كده يحب التشبه بالصالحين، بعد كده يحب مجالسة ومحاكاة الصالحين، بعد كده يحب محاكاة الصالحين، بعد كده يكون من الصالحين. واحدة واحدة واحدة واحدة، ما يكونش واحد في آخر الطرف تقوم شد من تجبذه جذة شديدة، ولكن واحدة واحدة رفقا وتأنى وتمهل وكن واسع الصدر عظيم النفس، مش النفس عظيم النفس، خلي نفسك طويل قوي، نفسك طويل. يبقى ده المشروع بتاعك، ربنا أكرمك بالأربعة دول أو الخمسة أو الستة دول، وربنا هداهم على إيديك وبدأوا أنهم يقرأوا القرآن ويحفظوه ويتزموا بالسنة ويظهروها ويحضروا مجالس العلم، وبدأ أنه يمارس الدور نفسه. شوف أنت أربعة غيرهم بقى، بعد ما تطمن عليهم شوف غيرهم وغيرهم وغيرهم. شوف أبو بكر كم رجل أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كم رجلا أسلم على يد أبي بكر. انظر إلى الصحب الأوائل، كان الواحد يسلم ثم ينطلق إلى ماذا؟ إلى قومه ليدعوهم، هي كده. لكن أنت تلتزم لوحدك، تيجي الدرس لوحدك، تحضر مجلس العلم لوحدك، تحضر القرآن تروح مجلس القرآن لوحدك، كل حاجة لوحدك، ما تجيبش واحد في إيدك حتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة، وليس المطلوب بالجماعة يبقى السمع والطاعة والبيعة وما إلى ذلك، واللي ما يسمعش الكلام نجلده ومده عن رجله والفلك، لا، المقصود بالجماعة حتى يتحقق معنى التعاون على البر والتقوى. قال الله وتعاونوا. الودي بيسموه ايه يا أولاد؟ الودي بيسموه ايه؟ تعاون فعل. والودي تعرب ايه؟ بيسموها واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذن الجماعة هي التي تفعل التعاون، ده في اللغة، ودي برضه في الشرع، ولخطابات التكليف كلها فيها واو الجماعة. وجاهدوا في الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين. الله، إذن هذه أمور لابد أن تعلم. إياك أن تكون وحدك، فإن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب أو جمع، فلابد ألا تكون بمفردك. اجعل هناك معية من الصالحين، مش لاقي اجتهد أنت، اجتهد أنت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تحركت كتائب الإسلام، وتحرك علي رضي الله تعالى عنه معه اللواء، وبدأ القتال يدب، ولكن كانت العادة قبل أن يبدأ الاشتباك بين الصفوف يكون الأمر بالمبارزة. يعني إيه المبارزة؟ الجيش يطلع منه بقى شوية فرسان أبطال، مش أي واحد ضعيف، لأن لو واحد طلع من يبارزني ويده بتلعش كده ما ينفعش، فلابد يكون أسد، لابد يكون أسد. بدأ الجيش يتحرك، وقول أنفذ على رسلك، قلت لكم إذا دي معناه أن في هناك جدر وحصون وقلاع، فكان أول حصن حصن ناعم. تحرك المسلمون تجاهه ليفتحوه، وعنده قتل محمود ابن مسلمة. محمود ابن مسلمة قتل عند ذلك الحصن، ألقيت عليه رحى فقتلته. الرحل والحجر الكبير الذي يطحن عليه، هو تحت الحصن وحرمين على حجر كبير جاء على رأسه فمات. وخرج مرحب، مرحب ده كان من أعظم فرسان اليهود ومن أشد مقاتليهم. خرج مرحب يدعو إلى المبارزة، يدعو إلى المبارزة، هو زعيم الحصن وقائد الجيش الموجود في الحصن. من يبارزني؟ يبقى من الذي يناسبه؟ برضك علي، لأن علي هو الذي معه الايه؟ الرأي عن القيادة. فبارزه علي رضي الله تعالى عنه فقتله علي. طبعا دي بيبقى برضك بداية الخير، بداية الخير ان قائد المشركين يقتل او قائد الكفار يقتل. هذا الأمر أدى أيضا إلى توهين عضدهم. فخرج أخوه ياسر، وكان أيضا من الفرسان الأشداء، ودعا إلى المبارزة فقاتله الزبير ابن العوام، فقتله الزبير أيضا، فقتله الزبير. ثم التحم المسلمون مع اليهود واشتد القتال، واستولى المسلمون على الحصن. يبقى استولى المسلمون على الحصن بالذوق بالراحة ولا بالقتال والاستلام؟ بالقتال والاستلام. واستمر تحرك الجيش الإسلامي يستولي على حصن بعد حصن. اليهود في خيبر مع أنهم جيش كبير إلا أنهم لا يقاتلون إلا في الحصون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والجدر جمع جدار. طب والجدار اللي هو ايه؟ اللي هو السد المنيع، زي كده سد برليف. سد برليف كان ايه؟ كان جدارا، كان جدار، ولكن مصنوع من التراب بطريقة معينة خاصة، وهذا قول ربنا سبحانه. فهم يقاتلون من وراء القلاع والجدر. استولى المسلمون على قلاع وحصون خيبر واحدة تلو الأخرى، حتى سقطت خيبر جميعا في يد المسلمين. واستولى النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر وعلى مالها ونسائها وذراريها ورجالها وعلى كل من فيها. وكان من جملة السبي صفية بنت حيي ابن أخطب. حيي ابن أخطب هذا قتل، قتل فين يا إخوة؟ ها؟ حيي بن أخطب قتل في غزوة بني قريظة، لأنه بعد أن انكشف جيش الأحزاب طالبه يهود بني قريظة أن يكون معهم، فكان معهم. فلما خاصر المسلمون ديار بني قريظة ونزلوا على حكم سعد وأمر أن تقتل المقاتلة، فكان من جملة الذين نزلوا ليقتلوا من؟ حيي بن أخطب. والعجيب أن حيي بن أخطب عندما تقدم ليقتل عمل إيه يا إخواني؟ قطع ملابسه، جعلها ملابس سيراء. سيراء يعني إيه؟ سيور، سيور سركب. قطعها كلها حتى لا يستفيد المسلمون بشيء من ثيابه. شوف حتى الضرب. ثم جلس ونظر إلى المسلمين وقال ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل لا بأس. ثم مد عنقه فدقت عليه لعنة الله. مش مثلا يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وخاف، لا، قال ملحمة، ملحمة إن ربنا كتب الذبح على اليهود، وإن شاء الله ستكون هذه ملحمة قريبا على أيدينا بإذن الله تعالى. ملحمة كتبها الله على اليهود أو على يهود، لا بأس، لا بأس، يعني إيه لا بأس، نحن نشوف هذا الأمر. ثم جلس فمد عنقه فدقت عليه لعنة الله. كان من جملة السبي صفية بنت حيي ابن أخطب، اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وكانت أما صالحة للمؤمنين. وانتهت هذه الغزوة بأن صالح أهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صالحه أهل فدك، فدك قرية جنب خيبر كانت تتبع خيبر، صالحوه أن يشاطروه على أراضيهم على أن يقوموا بزراعة هذه الأرض، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم زراعة خيبر وما حولها. ثم شرط شرطا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه إذا أرادوا أن يخرجوهم أخرجوهم حيث شاء في أي وقت شاء. إذا شرط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من خيبر إذا شاء، واستمر هذا العهد قائما. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يأتيهم كل سنة ليقدر المحصول، ثم يأخذ نصف المحصول ويترك لهم النصف الآخر. يبقى بيترك لهم نصف المحصول في مقابل ان احنا سيبناهم في البلد، وهم بياخذوا النصف الآخر في مقابل الايه الزراعة والسقية ومتابعة الزرع، وهذا ما يسمى بالمزارعة. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في قصة طويلة. إذا خرج اليهود من بلاد خيبر وما حولها في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ورجعت خيبر إلى المسلمين حيث توزعها الصحابة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج اليهود من خيبر وفدك، وصالحهم عمر على نصيبهم بمال وأعيان أخذوها ورحلوا إلى بلاد الشام. في هذه الغزوة، في غزوة خيبر، وكانت هذه الغزوة في شهر المحرم من السنة السابعة، قلت لكم أي بعد 20 ليلة فقط من عودة المسلمين من الحديبية. في هذه الغزوة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. يعني إيه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة إن الرجل يتمتع بالمرأة من غير ولي ولا مهر، لا في ولي ولا مهر، ويحدد وقتا، يقول لها يا ستمتي احنا نكون مع بعض 3-4 أيام، 3-4 أيام، فتعطيه نفسها هذه الأيام. في شهود ما فيش شهود، في مهر ما فيش مهر، في ولي ما فيش ولي. إذن هذا تمتع، هذا حرام، وهذا لا يجوز إلا في دين الرافضة، وهو دين غير دين الإسلام. يعني دين الرافضة ده مش هو دين الإسلام، فدين الرافضة عندهم جواز التمتع، بل إني قرأت من فقهائهم المعاصرين من يقول إن حل مشاكل الشباب إنما يكون بنشر نكاح المتعة. الشباب مش عارفين يتجوزوا، والحياة صعبة، نعمل إيه؟ خلاص كل واحد يعلق بيت يومين 3 واخبلك ويغير وهي تغير، يبقى الشباب قضوا مقربهم والنساء قضينا أيضا مآربهن، يبقى كده نهينا على المشكلة. لكن هذا كله زنا، هذا جائز في دين الرافضة الخبثاء، دين النفاق، أما هذا في دين الإسلام، في دين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. صلى الله عليه وسلم أجازه قبل، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة السابعة في غزوة خيبر. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر. طب ليه إخواني؟ لأن خيبر كان بها حمير كثير، كلها حمير، حمير كثير جدا. الحمير في الجزيرة كانت قليلة، العرب يحبون ركوب الخيل، ركوب الخيل. ولذلك كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب ليه الحمار. في حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وكلمة الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة دلوقتي يقول لك: أنت سمعت هذا العشاء؟ يقول لك: الله ورسوله أعلم. يقول لك: الله ورسوله أعلم. تقول لي: جبت رسوله منين؟ يقول لك: كده الأدلة موجودة كده. ما بالفعل الأدلة موجودة كده، ولكن هذا في حياة من؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دلوقتي يقول: الله أعلم. ماشي؟ فخلي بالك من هذه المسألة. لو سمعت أخ يقول الله رسول أعلم، أنا مش عارف أعمل في إيه بعد كده. فالجزيرة كان بها حمر قليلة، وكان العرب لا يجيدون ركوب الحمير. بينما خيبر بلاد زراعة، بلاد زراعة، فالحمير هي التي تسعفهم كثيرا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وهذا كله ثابت في الصحيحين. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم، عن أكل الثوم، والمقصود بالثوم الثوم الني الذي لم ينضج. لماذا؟ لأن معالجة الفم بعد أكله يكون عسرا. عاوز بقى تاكل لبان وتمص كراميلا وتجيب معجون أسنان وشغلان لغاية لما هذه الريحة تذهب. أيضا في هذه الغزوة حدث موقف جليل أوي يا إخوان، وإن كان هذا الحديث أخرجه ابن سعد من غير إسناد، لكن قلت لكم في الدروس المنهجية للسيرة أن الخبر إذا كان في إسناده كلام ولكن لا يعارض الروح الشريعة ولا الأصول الكلية التي أرستها الشريعة، فإنه يمكن أن يمشى هذا الخبر اكتناسا، اكتناسا ليس استدلالا. وفارق بين الاستدلال وبين الاستئناس. الاكتناس أو المتابعة أو الشاهد يمكن ولو بحديث ضعيف، لكن الاستدلال لا يكون إلا بحديث ثابت. فانتبه لذلك الأمر. إذا أنت عشان تصبت من الدليل لابد أن يكون صحيحا. ولذلك قالوا الاستنباط فرع التصحيح. الاستنباط فرع التصحيح، يعني قبل ما تصنبط من الدليل لابد أن يكون الدليل ماذا؟ صحيحا. فإذا لم يكن الدليل صحيحا فلا يجوز الاستنباط منه. لكن هل يجوز الاستشهاد به؟ هل يجوز الاقتناس به؟ أيوة نعم، لأن هناك هذا المعنى، هناك أدلة من الشرع تدل عليه، وهو لا يخالف روح الشرع ولا قواعد الشرع. الموقف ده موقف جديد. أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون قبيح الوجه لا مال لي. أسود اللون قبيح الوجه لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ هذا حظ من العلم، أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل. الرجل الدميم الوجه القبيح الشكل الأسود الفقير المعدم ده تقدم فقاتل حتى قتل. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك ولقد رأيت زوجتيه من الحور العين يتنازعان جبته عليه. أيضا من أهداف هذه السنة السابعة قدوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإخوانه من الحبشة. قدوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإخوانه من الحبشة بعد أن مكثوا هناك سنين عدة. أيضا من الأحداث في هذه السنة حصار النبي صلى الله عليه وسلم ليهودي وادي القرى. وادي القرى زي خيبر بالضبط، وادي القرى كخيبر، حيث قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح وادي القرى عنوة كما فتح خيبر عنوة، ولذلك عاملهم كما عامل خيبر بالمشاطرة. أيضا كانت هناك محاولة خسيسة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود. طبعا اليهود طبعا يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وبعدين بعد كده رحلهم بقى في ديارهم بقى في خيبر وفدك ووادي تيماء وبعدين وادي القرى، فكان لابد من إجراء يهودي للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن اليهود، الاغتيالات فالاغتيالات هذا شأنهم في شخصيات التي يعجزون عن مواجهتها. فقد أهدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي يعلمه بما كان من شأنه وشأنهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك ذلك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجرى ما أجراه لهم. أيضا من هذه الأحداث التي حدثت في هذه السنة وذلك بعد غزوة خيبر وما ولاها عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم حاول دخول مكة في السنة السادسة وقال: لا، ما تخشش السنة حتى لا يقول العرب أننا أخذنا ضغطة شبه، ولكن تأتيها من العام القابل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة من العام القابل، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء. يا إلهي، بعمرة الايه؟ القضاء. طيب، وكانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في أثناء ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا ويبعث البعوث لتأديب العرب واستطلاع أخبار المشركين والمتألبين عليه هنا وهناك. وقبل أن نترك حدث عمرة القضاء، أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. حمى يثرب، وهنتهم أي أضعفتهم، أي أضعفتهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنين. يبقى الرمل الذي يكون عند الطواف وعند السعي بين الصفا والمروة، الرمل هذه سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها مبتدأ كما علمتم. ولذلك الذي لا يستطيع لضعف أو مرض سقط عنه ذلك الأمر. الرمل معناه المشي السريع الذي يشبه الجري الخفيف، الذي يشبه الجري الخفيف. وهذا النوع من الرمل فيه صورة استعراضية، ولذلك القوات العسكرية لما في استعراض عرض عسكري بيمشوا مشية الرمل، ما بيجروش، ما بيرمحوش، لا بيرمحهم ولا بيمشوا متثقلين، ولكن مشية الرمل اللي هو المشي السريع الذي يشبه الجري الخفيف. هذا يعني إشعار للقوة وأن المسلمين ليسوا بضعفاء. وإنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليري المشركين قوته. والرمل في الطواف سنة عند جماهير أهل العلم. وقام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بمكة ثلاثا يعني ثلاثا ايه؟ ثلاث ليال ثلاثا، لأن لو قال ثلاثة يبقى ثلاثة أيام، لكن ثلاثا يبقى ايه؟ ثلاث ليالي، قعد ثلاث ليالي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ثم أمروا بالخروج، وشوف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا مش خارج، زي ما دخلت مزاج اخرج مزاج، اخرج قال لهم مش خارج. وهذا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يريد ان يكذبهم ولا ان يكون ضغطة عليهم، اخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العمرة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنه وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال، أي عقد عليها ومحرم، ولكن بنى بها وهو حلال، أي بعد أن انتهى من عمرته صلى الله عليه وسلم. ولعل إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان بعد هذه العمرة. بذلك نكون قد نهينا سنة السابعة، ونأتي بعد ذلك إلى السنة الثامنة، وفيها مواقع فاصلة. سنة الثامنة فيها مواقع فاصلة وأحداث مهمة جدا في تاريخ الدولة الإسلامية، إن شاء الله نعلم ذلك إن قيض الله تعالى لنا عمرا في الدرس القادم.